السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد، وشر الأمور محدثاتها، ولكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معكم محدثكم أخيكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، ومع السلسلة التي نسير فيها بمشيئة الله تعالى حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. ونحن بمشيئة الله في اللقاء الثامن بمشيئة الله تعالى، وقد تركتكم في اللقاء الماضي ونحن نبدأ في الركن الثالث من الإسلام، وهو في الباب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة. ونحن في الركن الثالث من هذه الجزئية من الحديث، وقلنا الصلاة لها مقدمات، ومقدمات الصلاة الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بلا وضوء. فتوقفنا في اللقاء الماضي عند النية، وقلنا إن النية محلها القلب، لا يجهر أحدنا بالنية. وكما قلت سابقا، لقد انفرد الإمام الشافعي رحمه الله بأن النية يتلفظ بها، ولكن هناك علماء كثر لم يقولوا بهذا الكلام، وكفى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: النية محلها القلب. فإذا أنت أردت أن تتوضأ، فلا بد أن تكون رجل تعلم حتى في بداية الأمر الماء الذي تتوضأ به ما هو، ما نوعه، ما لونه، ما شكله، ما رائحته. كثيرا من الناس لا يعلمون هذه الأبواب. وأذكرك بأن الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وما دامت الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فلا بد عليك أن تتعلم ما هي المياه التي أتوضأ بها، وكيف أتوضأ، إلى آخر هذا الكلام. أولا، الوضوء هو كما قال العلماء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ أقسام أو لفظ كلمة الوضوء. ما هو معنى كلمة الوضوء؟ هي الطهارة في اللغة، النزاهة من الأقذار، أن يكون العبد طاهرا. والطهارة لها أوضاع: أولا، الطهارة في اللغة النزاهة من الأقذار، وفي الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. والطهارة لها أربعة مراتب: المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث وعن الأخباث والفضلات، المرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الجراثيم والآثام، المرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة، المرتبة الرابعة تطهير السر عما سوى الله تعالى سبحانه وتعالى، وهي طهارة الأنبياء صلوات الله عليهم وتسليمهم والصديقين. وعن أهمية الطهارة روي مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر يعني نصف الإيمان، الطهارة هي نصف الإيمان. وإنت كراجل لابد أنك برضو تعرف المية اللي أنت بتغتسل منها. وكثيرا ما لا يعلم أو ما لا يدري إيه معنى كلمة المياه أقسام، والماء قسم الأول والثاني والطاهر والطهور والمطلق إلى آخره. تعالى إحنا الأول قبل أن نبدأ الوضوء ناخد فكرة سريعة عن المياه اللي أنا هغتسل بيها. مدام بقى الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، لابد أن أعلم برضو الماء ما موضعه معي. طيب، معي للاستماع إن شاء الله رب العالمين. طيب، اعلم أخي الكريم أن المياه تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي إنه طاهر في نفسه مطهرا لغيره، يرفع الحدث ويزيل النجس، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي: ماء المطر والثلج والبرد، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب، دي واحدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه دائما كان يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. طيب، رقم أو الباب الثاني من الماء، ماء البحر، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماشي. وماء زمزم، ماء زمزم لما ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعا بسجل، بسجل يعني مثلا يكون إناء أو كوز، مثلا إناء مية من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ. الماء المتغير بطول المكس أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر، فإن أسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. القسم الثاني: الماء المستعمل، وهو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق. والدليل على ذلك عن الربيع بنت معوز ابن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، أو إن الماء لا يجنب. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. واخد بالك معايا؟ ونحن جنبان، وكان يغتسل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بسرعة كده، القسم الثالث: الماء الذي خالطه طاهر كالدقيق والصابون ونحوهما ونحو ذلك، وحكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق، كان طاهرا في نفسه غير مطهرا لغيره. والدليل على ذلك عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذني، فلما فرغنا أذنا فأعطانا حكوة، فقال: اشعرنها إياها. والحكوة هي كان إزار النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بركة لها في السؤال في قبرها، والإزار هو ثوب أيضا أعطاها لزينب ابنته رضي الله عنها وأرضاها. القسم الرابع: الماء الذي لاقته النجاسة وله حالتان: الأولى تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا. معنى كلمة إجماعا أي أجمع العلماء على أنه لا يكون طهورا أبدا. الثانية أن يبقى على إطلاقه فإلا يتغير أحدا أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهرا أو قل أو أكثر. والدليل على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينويه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهناك معلومة سريعة حتى يعني، لأن الحديث طويل وفيه أبواب كثيرة، وعايز أكتفي بمعلومات سريعة بمشيئة الله. عندك إناء وأنت رجل تريد أن تعيس تتوضأ، إذا كان هذا الماء مثلا ما فيش عندك لدش ولا حنفية، وعندك مثلا بسلة ماء أو حل بها ماء أو إناء به ماء، وأنت رجل مثلا لعق الكلب فيه أو أي أو الشيء أو شاه مثلا، إذا كانت مثلا شاه أو إذا كان مثلا معذرة في الألفاظ، أو إذا كان خروف مثلا، أو إذا كان مثلا جاموسة أو عجل، أو إن شاء الله حتى يكون حمار، يجوز أن أتوضأ بهذا الماء؟ يجوز، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي لم يجزه وده باتفاق العلماء وقولا واحدا هو ما ولغ الكلب والخنزير. والكلب له أضرار كثيرة، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وغل الكلب في أحد آنيتكم أو في إناء أحدكم فليغسله بسبع أولها بالتراب. وهذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخنزير لنجاستهما، وهذين الحيوانين همان اللذان لا يغتسل من مائهما ولا يستعمل ولا يمس ماؤهما، بل في بعض الروايات قالوا، قال العلماء قال: إذا مس الخنزير أحد ثوبك أو الكلب فلا يجوز عليك أن تدخل للصلاة، ولا بد عليك أن تطهر موضع لمس الكلب. وهناك نصيحة أنصح بها إخواني المسلمين الذين عندهم أولاد يربون الكلاب في بيوتهم: أتعلم أن تربية الكلب بلا حراسة ينقص هذا الأمر من أجرك أنت وأجر أهل بيتك قيراطان أو قيراط، كما جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عيب على بيت مسلم لا يعني عنده يقني كلب، يأوي كلب في بيته جايب عشان على أولاده يلعبوا به، والملائكة لا يدخلون في بيت لا فيه كلب ولا معلقة فيه صورة، ولا تسمع لمن يقولون لك لا ده الصورة مصورة وإن ما كانتش مجسدة وإلى آخره، لا على إطلاق الأمر، لأن كانت الأصنام لها تسمية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الصنم كان يسمى صنم أصنام، ولو كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام لكان قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أو لا تدخل الملائكة بيت فيه صنم أو كلب، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاق العموم: كل ما صور فهو حرام، إلا أن يكون أمر لازم، بطاقة مثلا، كرنيه لعملك، أو مثلا باسبور لسفرك، هذا أجازوه العلماء أجزوا، ولكن ما دون ذلك دخل في باب التحريم. والعجب أن تدخل بيت في بيوت المسلمين فتجد هناك رجل يسمى محمد وزوجته تسمى فاطمة أو خديجة أو زينب أو عائشة أو أي اسم من هذه الأسماء، ومعلق صورة زفاف هو وزوجته في الصالة، يراها القاسي والداني من الناس، المتقي لله وغير المتقي لله. يا أخي هذا حرام، هذا حرام وعيب عليك أن تعلق صورة زوجتك لتكون عرضة للناس، والغريب عليه يقول: زوجتي لا تخرج على الرجال. ده أنت ما عدا في وسط الرجال ولكنك لا تدري. فإن كان أحد من إخواني يصنع هذا الأمر فهذا الأمر يرفع، وأسأل الله لكم العفو والعافية. يبقى إذن الماء خلاص إحنا متفقين أن الماء أحواله السريعة التي قلناها. إذن فإن مثلا، طيب إحنا عندنا في الأرياف مثلا القطط الهرة كثيرا ما هي تملأ بيوت المسلمين، هذه الهرة نجسة؟ باتفاق العلماء لا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنها الطوافة عليكم. وكانت وقالت عائشة فيما صح عنها، قالت لعقت أو شربت هرة من إناء، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يغتسل منه، فقلت له: يا رسول الله لقد شربت منه الهرة. فقال لها يا عائشة: إنها طاهرة وإنها الطوافة عليكم. ثم توضأ منها، وفي رواية اغتسل منها صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى كل ما عندنا من الحيوانات ليست بنجسة إلا الكلب والخنزير، همان النجسان اللذان لا يستعمل بقايا ماؤهما ولا وغل مما بقي منهما. وحتى وإن حك الخنزير أو الكلب بجسد أحدنا فعليه أن يغسل موضعها أو يتوضأ للاستحسان يعني بالكلية، عشان برضو يرفع يخرج من دائرة الشك في هذا الأمر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. واللقاء الآتي بمشيئة الله هنجهز إناء المية وهنعرف إحنا هنتوضى إزاي بمشيئة الله رب العالمين. وأسأل الله العظيم لي ولكم التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.